لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يصرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله تعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خذ بالك، تأمل في هذه الآيات معايا كده من أول تاني، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كويس، نهي عن اتخاذ الكافرين أولياء. طب واللي بعدها، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نفس النهي. والثالثة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وبناء على الثلاثة مضمومة لا يشك عاقل في أن النصارى من أعدائنا، كما أن اليهود، كما أن المشركين والمنافقين وغيره، لا شك في ذلك أبدا، وهم الحكم عليهم كالحكم على غيرهم من الأعداء. وكما تعلمون أن العداوة لا يلزم منها الظلم لعدوك أبدا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. وقال بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وقولوا إلا أن تتقوا منهم تقاء، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء إنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. نكشر هنا أي نتبسم، نتبسم وقال ابن عباس ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، وكذا قال أبو العالية وغيره، ويؤيد ما قاله قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال البخاري قال الحسن التقية إلى يوم القيامة. طيب نريد أن نفرق بين اللي هي المضاراة والمداهنة، المضاراة والمداهنة. المضاراة اللي هي التقية، وهي بذل الدنيا من أجل الدين، بذل الدنيا من أجل الدين، يعني أتنازل عن شيء من حقوق الدنيوية حفاظا على ديني أو رفعة لديني. المضاراة بذل الدنيا من أجل الدين، وهي المقصودة في القصة المشهورة لما استأذن رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا ائذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل هش له وبش، فقالت عائشة يا رسول الله قلت كذا وكذا فلما دخل عليك هششت له وبششت، قال يا عائشة إن من شر الناس منزلة عند الله من يتقيه الناس مخافة فحشه. يبقى هنا هش وبش اللي هو بذل دنيا من أجل الإيه؟ من أجل الدين، دي اسمها المضاراة اللي هي التقية. أما المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا وهي محرمة، يبقى بدأ يتنازل عن شيء من دينه من أجل دنيا، بدأ يتنزل أو يتنزل عن شيء من أمور الشريعة من أجل وظيفة، من أجل كذا، من أجل كذا، هذا مخالف، وهذه من الإيه؟ من المداهنة عياذا بالله. ما هي التقية؟ هي المضاراة معايا. ثم قال تعالى ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته، أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعاد أولياءه، ثم قال تعالى وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمنقلب. فيجازي كل عامل بعمله. روى ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون قال قام فينا معاذ بن جبل فقال يا بني أود إني رسول الله إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار؟ إي والله تعلمون المعاد إما إلى الجنة وإما إلى النار، لو أمعن كل واحد فيها لأوقفتهم. خلاص اجري بقى كما تشاء. ونهايتك فين؟ بنص الآية، فريق في الجنة وفريق في السعير. ألا فلنتقي الله ربنا ونعمل لآخرتنا. تفضل يا أخي. لا احنا قلنا الأصل المنع، ولكن إن ترتب على ذلك مصلحة وأفتاك بها عالم لك أن تفعل ذلك، أما الأصل لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تلقى أخاك بوجه إيه؟ طلق. خبرك أخاك في إخوة بينه وبينهم؟ خلاص. قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله يبارك فيكم. أرجو أن نعمل القلب عند القراءة لعلنا نستفيد وننتفع. يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر وأنه لا يخفى عليه منهم خافية، بل علمه محيط بهم مع في سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات وبجميع ما في السماوات والأرض، لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال. وهو والله على كل شيء قدير، أي وقدرته نافذة في جميع ذلك. وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته وأن لا يرتكب ما نهى عنه وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة. وإن أنظر من أنظر، أنظر هنا بمعنى أجل، فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال بعد هذا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر، كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. لذلك من الكلام الماتع لسفيان بن عيينة رحمة الله عليه يقول ما فعلت فعلا ولا قلت مقولة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. تأمل دير كده بقى. حاضر. لا تأمل المعنى وخبرك وأين أنا وأنت من هذا. ما فعلت فعلة، كلام سفيان، ولا قلت مقولة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. يعني أتيت إلى المسجد ستسأل، يبقى الجواب جاهز. وخد بالك الإشكالية فين بقى؟ أن يأتي الجواب موافقا للواقع ولا يكتمون الله حديث. انتبه. يقول فما رأى من أعماله حسنا صره ذلك وأفرح، وما رأى من قبيح ساءه وغاضه وود لو أنه تبرأ منه، وأن يكون بينهما أمد بعيد، كما يقول لشيطانه الذي كان مقترنا به في الدنيا وهو الذي جرأه على فعل السوء يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يا ليت. ولكن ينفع التمني يا اخواننا؟ لا ينفع. بس فكر في دي كويس. ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا ويحذركم الله نفسه، اي يخوفكم عقابه. ثم قال مرجيا لعباده لئلا ييأسوا، مرجيا لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه والله رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري من رأفته بهم حضرهم نفسه. نعم نعم، حتى لا نغتر وحتى لا نتمادى في الخطأ. وقال غيره أي رحيم بخلقه يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم وأن يتبعوا رسوله الكريم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآيات الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية صلى الله عليه وسلم، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اكتب عندك أي مردود، لا يقبل صحة ولا ثوابا. ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب. اكتب عندك والمراد بذلك من قبل الله عز وجل. من قبل الله يعني إيه؟ كون أنك تحب الله بتدعي، ولكن كون أن تجعل الله عز وجل يحبك هذا هو بيت القصيد وليس المقصود الناس، لأن من السهل أن تجعل الناس يحبونك، شوية مداهنة انتهى كل شيء صح، وشوية مضاراة ينهى الأمر كله. أما بالنسبة للرب عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء، هنا هو قطب الرحمة، ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب. ثم قال ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم للرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله ببركة سفارتي. ثم قال أمرا لكل أحد من خاص وعام قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا أي خالفوا عن أمري فإن الله لا يحب الكافرين، فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر والله لا يحب من اتصف بذلك. اكتب عندك والمراد مخالفته كفر، أي إذا اعتقد أن هدي غير النبي أكمل ومساو لهدي النبي. والمراد بمخالفة طريقه كفر إذا اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أو مساو لهدي النبي في كل شيء. تفضل. نعم هذا ليه؟ ما هي نفس الحكاية، ما هو جزاك الله أحمد أخوان بيقول يسعه الخروج، ما هو ما خرج إلا لما اعتقد أن ما خرج إليه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما حمله على الخروج إلا هذا، ولكن لو خرج مع عدم الاعتقاد مسلم عاصي. وذنبك يا أخواننا دي يبقى الاعتقاد أن هدي غير النبي أكمل من هدي النبي في أي شيء، لا في أي يعني لو اعتقد مثلا إحنا عندنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام في الأكل في الجلسة على الطعام في الشرب، يعني عندنا الشرب قاعدة ويجوز للوقوف للضرورة كويس. طيب لو إنسان اعتقد أن الشرب على الجنب، الشرب على الجنب مع الاستطاعة أن يشرب قائما أو قاعدا أفضل من الشرب قاعدا لأن الشرب قد جاء في شريعة النبي، هذا كفر عياذا بالله ومجرد اعتقاد. اعتقد حضر إن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أو مساو لهدي النبي، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. ما هي العلامات التي تظهر على العدل ويكون فيها صدق في محبته مع الله ورسوله ويكون موافق لهدي السنة؟ أحسنت، استقامتي على الشرع المطهر. قل آمنت بالله ثم استقم. لحظة، ظاهرا وباطنا. الباطن عنده اعتقاد تام بأن الله بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. الظاهر ينظر يتلمس الهدي في كل شيء، يأكل إزاي، يشرب إزاي، يلبس إيه، يركب إيه، يتجوز إمتى، يطلق متى، أبوه متى، كل شيء مخبرك انت في اي شيء دلاله. وده اللي قاله بعض اهل العلم: اول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. اول النسك الزي. اتفضل يا اخي. اتفضل اسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين الله ورسوله، يعني ما احلقش شعري إلا لما أسأل الأول. أحلق شعري إزاي؟ واخد بالك؟ ما أقصش أظافري إلا لما أسأل. كيف أقص أظافري؟ كما قال سفيان: من استطاع منكم ألا يحك رأسه إلا بالأثر فليفعل. قال بعض السلف شنقف فيه، صح كده؟ واخد بالك؟ ولكن هي سفيان، ولكن لازم اسكت، لازم اسكت يا سيد. معايا اخر فضل؟ يبقى انا عاوز اهرش. اخوانا عندكم حديث يدل كيفيه الهرش ازاي؟ ادوا النص. يبقى في كل شيء لا اقدم ما يدل له رسول، اي لا افعل فعلا في امور دين ودنيا الا بعد الرجوع الى الشرع. واخد بالك؟ مسافر رايح مشوار، اركب ايه؟ واركب ازاي؟ واقول ايه؟ هكذا في كل امور الحياه. نرجع. أي نعم. القول دل على أن مخالفته في الطريقة كفر. مظبوط. نعم. بس متى يخرج؟ ليس في عذر بالجهل. لا لا لا، من قال الكلام ده؟ ليس ده، هنا الكلام يوجه. يوجه كيف؟ اللي هو من اعتقد أن طريقة غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أو مساوية لطريقة النبي، هذا كفر. ولكن اعتقد ان طريقه الامثل طريق ولكن خالف كما نقع في المخالفات، هذا مسلم عاصي مرتكب لايه؟ لبدعة او لمعصية حسب حاله. يقول: فدل على ان مخالفته في الطريقه كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، وان ادعى وزعم في نفسه انه يحب الله ويتقرب اليه حتى يتابع الرسول النبي الامي خاتم الرسل ورسول الله عز وجل إلى جميع الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه لما وسعهم إلا اتباعهم والدخول في طاعته واتباع شريعته، كما سيأتي تقرير عند قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. الآيات. قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه كل شيء وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة سبحانه وتعالى. واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهرا، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينجو منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم وآل عمران، والمربي عمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليهم السلام، فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله وبه الثقة. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يعني كلمة امرأة جاءت في القرآن بالتاء المفتوحة وبالتاء المضمومة، فإذا أضيفت إلى زوجها فبالتاء المفتوحة، وإذا جاءت غير مضافة فبالتاء المضمومة، وتظهر ثمرة الخلاف عند الوقف الاضطراري أو الاختباري. صح يا شحالة؟ الحمد لله. تقول هنا إيه؟ وإذ قالت امرأة، إذا وقفت اختياري، يعني الشيخ اللي بيعلمك القرآن عاوز يختبرك، يقول لك وقف اختياري، زي بالضبط كده سنفرغ لكم أيها الثقلان. يقول لك قف على أيها، تقول له أيها، يقول لك أمره وحكر، مش عارف حاجة، إيه التاني منك ده التاني، واخد بالك؟ لكن إيه؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، يبقى وإن امرأة بالتاي الايه، بالتاي المرموط التي عند الوقوف عليها كانها هاء، اما التاء المفتوحه فتكون تاء مفتوحه. واضح يا اخوانا؟ اذ قالت امراه عمران رب اني نظرت لك في بطن محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. طبعا من هنا بدأ القرآن يقص علينا نبأ نبي الله عيسى وأمه صلوات الله وتسليمته عليه، وهذا هو الحق وهذا هو المعتقد الصحيح. فمن خالف في هذا المعتقد بأي مخالفة خلع رفقة الإسلام من عنقه. يعني من اعتقد في مريم وفي عيسى غير الذي جاء به قرآننا فهذا لا شك كفر أكبر مخرج عن الملة. لأننا ذكرنا قبل ذلك أن الأخبار التي وردت في الكتب السماوية لا تختلف ولا تتعارض ولا يعتريها نسخ، لأن النسخ يكون في الأوامر والنواهي، أما الأخبار فليس فيها نسخ. امرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام. قال ابن إسحاق كانت امرأة لا تحمل فاشتهت الولد فدعت الله تعالى أن يهيبها ولدا فاستجاب الله دعاه، فلما تحققت الحمل نظرت أن يكون محررا أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس. فقالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي العليم بنيتي. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، قرئ برفع التاء على أنها تاء المتكلم وأن ذلك من تمام قولها، وقرئ بتسكين التاء على أنه من قول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى. وإني سميتها مريم، فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا، وبذلك ثبتت السنة النبوية حيث قال ولد لي الليلة ولدا سميته باسم أبي إبراهيم أخرجه. طبعا كما تعلمون الصواب أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهنا وسميتها مريم بنقول يجوز التسمية يوم الولادة ليس استدلالا بالآية ولكن استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إخبارا عن أم مريم أنها قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي عوذتها بالله عز وجل من شر الشيطان وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام فاستجاب الله لها ذلك، كما روى الشيخان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها، ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب ولد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة وأنه أنبتها نباتا حسنا أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا ويسر لها أسباب القبول وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين، فلهذا قال وكفلها زكريا وفي قراءة وكفلها زكريا وفي قراءة وكفلها بتجديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية أي جعلها كافلا له أي جعله كافلا له. قال ابن إسحاق وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة. وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا، فعلى هذا كانت في حضانة خالتها. ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها، فقال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وفيه دلالة على كرامات الأولياء، وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال يا مريم أنى لك هذا، أي يقول من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عندك ضابط الكرامة يعني ورقة أفضل، ضابط الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين، أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين حيا أو ميتا إكراما لهم، فيدفع به عنه ضرا أو يحقق له نفعا، أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين حيا أو ميتا إكراما له، فيدفع به عنه ضرا أو يحقق له نفعا أو ينصر به حقا أو ينصر به حقا. وذلك الأمر لا يملك العبد الصالح أن يأتي به، وذلك الأمر لا يملك العبد الصالح أن يأتي به إذا أراد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يأتي بالمعجزة من عند نفسه، لا يملك أن يأتي بالمعجزة من عند نفسه. نعم ها؟ وذلك الأمر لا يملك العبد الصالح أن يأتي به إذا أراد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يأتي بالمعجزة من عند نفسه، بل كل ذلك إلى الله وحده. وخوارق العادات، نعم، بل كل ذلك إلى الله وحده. وخوارق العادات تنقسم باعتبار من ظهرت على يديه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تظهر على يد نبي. القسم الأول أن تظهر على يد نبي، وهذه تسمى معجزة. القسم الثاني أن تظهر على يد رجل صالح. وهذه تسمى كرامة. الأمر الثالث أن تظهر على يد رجل فاسق. فهذه تسمى خارقة شيطانية. وهذه تسمى خارقة شيطانية. نعم؟ لا لا، يعني برضو دي هذا تفصيل. أما لو ذكرتها يشكل على من يسمع. ونحن نذكر أو نقصد برجل الفسق اللي هو بعيد. أما ممكن يكون عنده شيء من الفسق زي ما كما هو معلوم يعني. اكتب عندك وأهل السنة والجماعة يصدقون بكرامات الأولياء، وأهل السنة والجماعة يصدقون بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. برضو عشان تكون المعلومة عندك كاملة، يعني اكتب وخالق العادة هو، أي نعم قلناها قبل ذلك كثير. وجود الملزوم دون اللازم، وخارق العادة هو وجود الملزوم دون اللازم أو تخلف الملزوم عن لازمه. وجود الملزوم دون اللازم أو تخلف الملزوم عن لازمه، هذا ما يسمى خارق العادة. مرجع الكتاب. مش مبحث الكرامة بنيته عليكم أم ليتم؟ مش كده برضو؟ ارجع إلي تجد مثال. نرجع قال تعالى فإذا رأى زكريا هذا عندها قال يا مريم أنى لك هذا، أي يقول من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء.